وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. أما بعد، فقال قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولنصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. جاءت النصوص من الكتاب والسنة في تحريم تصديق هؤلاء وبيان أنهم ليسوا على شيء، لأن في كتاب جل وعلا أن هؤلاء أنهم كذبة وأنهم ملعونون وأنهم ليسوا بشيء. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل فسر ابن عباس رضي الله عنهما بأي لعن، قتل الخراصون أي لعن الخراصون. من هم الخراصون؟ هم كل من يتكلم بلا علم، كل من يتكلم بلا علم فهو خراص، سمى عرافا وكاهنا ومنجم ورمال وما شابه ذلك، يجمعهم أنهم يدعون معرفة علم الغيب، سواء كان الغيب المطلق الذي لم يقع بعد أو الغيب النسبي، يظهرون طرقا معينة. الرمال يخط خطوطا عن الرمل، والكاهن عن طريق الشياطين، والعراف من يدعي معرفة الأمور المغيبة كالضالة والمسروق، معرفة الضالة مكان المسروق وما شابه ذلك، ويدخل ذلك السحرة. فهذا يشمل كل من يدعي معرفة علم الغيب بأي طريقة كانت، سواء بقراءة الكف كما يقال، أو بالفنجان، أو صب الرصاص، أو الطرق على الأرض، ضرب على الأرض، أو الخطوط، أو ما شاء، يعني أي طريقة كانت، أو عن طريق النظر في النجوم يسمى المنجم. كل هؤلاء يصدق عليه أنه عراف وأنه خراص وأنه كاهن. هذا الصواب، أن هذه المسميات تشمل الجميع: الكاهن، العراف، الرمال، الساحر، المنجم، كلهم يشتركون في هذا الوصف، يدعون معرفة علم الغيب ولكن يختلفون في الطرق، والنتيجة واحدة. يعني هذا يدعي أنه يعرف عن طريق النجوم، يدعي أنه يعرف عن طريق الظرف الأرض أو الخط أو الحصى أو كذا، والنتيجة واحدة، أنهم يأخذون ذلك من الشياطين كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال ناس أناس يا رسول الله، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. ليسوا بشيء، هذه كلمة تطلق على الشيء الحقير الذي لا قيمة له. ليسوا بشيء، أي ليسوا بشيء له بال وله قيمة أو يعتد به، وهذا غاية ما يكون من ذمهم وتحقيرهم. ليسوا بشيء. فأشكل على السائل، قال: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء يكون حقا، أحيانا يعني نادرا لكنه يوافق. فبينه عليه الصلاة والسلام، قال: تلك الكلمة يخطفها الجني من الوحي فيقرها في أذن وليه كقر الدجاجة، فيزيدون معها أكثر من 100 كذبة. وفي بعض الفاظ الحديث قال: فيصدقون بتلك الكلمة التي أخذها من الوحي، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فكان كما قال. هذا يدل على ضعف عقول كثير من البشر وتعلقهم بهذه الأمور الزهيدة الحقيرة. يعني يكذب أكثر من 100 مرة ويصدق مرة ومع ذلك يصدق، يدل على ضعف عقل المصدق، أنه يتخبط كيف تصدقه وقد كذب أكثر من مرة ولو صدق مرة. وهذا الصدق قد يكون من جهة الشياطين، من جهة ما تخطفه الشياطين من الوحي كما في هذا الحديث، وقد يوافق القدر، قد يخبر خرصا يكذب، يخبر خرصا سيقع كذا سيكون كذا ثم يوافق القدر، كما لو أخبر عن شيء أنك ستكون يكون لك كذا وكذا من يعني يجيك مال ويجيك كذا ويجيك كذا، يوافق القدر فعلا يرزق مالا ويغتني فيصدق. لكن لا يعتبر الناس بهذا الكذب الكثير، واحد من مئة وأكثر من مئة، في بعض الروايات يكذبون عن مئة كذبة، في بعض الألفاظ أكثر من مئة كذبة ومع ذلك يصدقون. وكان الناس يتعلقون بهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للجهل السائد، الناس في جاهلية وفي بعد عن الوحي، بعد عن الحق، فكانوا يتعلقون بهؤلاء لشدة الجهل والظلام الذي يعيشون فيه. لكن لما جاء الإسلام وأنزل الله تعالى القرآن وجاء جل وعلا بهذا النور والوحي والهدى، هدم الإسلام هؤلاء وصاروا لا قيمة لهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الناس استناروا بنور الوحي، فالمسلمون لا حاجة لهم بهؤلاء الكذبة الفجرة، لا حاجة لهم بهم، فإن الله تعالى أغناهم بهذا النور وهذا الوحي وهذا الهدى والعلم فصار لقمة. لكنهم ينشطون في أزمان الجهل وبين الجهال من الأعراب والنساء وما شابههم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال إنما يرود سوقهم عند الجهال وعند كالأعراب والنساء وضعفة العقول، فإنهم يتعلقون بأمثال هؤلاء، وهم موجودون في كل زمان ومكان، ولكنهم قد ينشطون ويقلون على حسب حال الناس، إذا كثر العلم انتشر وكثر العلماء والذين يبينون شرهم باطلهم اندحروا وكسد سوقهم، وإذا خيم الجهل وأعرض الناس عن الكتاب والسنة تعلقوا بهذه الترهات وهذه الخرافات والأباطيل راج سوقهم، قد يتظاهرون بأنهم أطباء يعالجون الناس من أمراض السحر ومرض العين ومشابه ذلك، فيخبر المريض بما فيه، أنت فيك كذا وكذا ويجي كذا وأنت مريض من كذا سنة وترى في المنام كذا وكذا، فيخبره بأعراض مرضه عن طريق القرين. الشياطين هذا الكاهن أو العراف تأخذ هذه الأخبار من قرين المريض، تأخذ من قرين المريض، قرين المريض يخبر شيطان العراف بما يحصل لهذا المريض من الأعراض، فشيطان العراف يخبره ثم العراف يخبره، يقول أنت مريض من 20 سنة، وصح صحيح، أنت ترى في المنام كذا وكذا، صحيح، أنت يأتيك تنمل في كذا ويأتيك أرق في كذا ويأتيك ألم في الظهر ويأتيك ألم في الرأس ويأتيك أحيانا كذا وكذا، فيصف حالته فيتعلق به المريض تعلقا شديدا، يقول هذا عرف مرضي، يظن أنه إذا عرف مرضه أن العلاج بيده وأنه سيعالجه ويعافى حتما من هذا المرض، فيسقط المريض في براثن هذا الخبيث فيبدأ يملي عليه، قد يصل معه إلى الشرك الأكبر، يأمره بأن يذبح شيئا إما ديكا أو كبشا أسود عند غروب الشمس ولا يذكر اسم الله ويفعل كذا يفعل كذا عند خربة معينة أو كذا، يعني يذبح للجن والشياطين، وهذا شرك أكبر فيفعله، قد يفعله بعض الجهلة طلبا للشفاء، لأن المريض يتعلق بعش أو بخيط العنكبوت كما قال، فيتعلق بهؤلاء جهلا منه وتساهلا بأمر الدين، فيقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر، ويقع في تصديق الكهنة والعرافين، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أيما تحذير، فقد روى مسلم عن صفية بنت أبي عبيد رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض ألفاظ طرق الحديث أنها حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. هذا في السؤال فقط، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وعيد شديد والعياذ بالله، مجرد السؤال، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكيف بالعراف نفسه؟ فكان هذا الوعيد لمن جاء العراف، لمن أتاه وسأله، فكيف بالعراف نفسه؟ العراف كافر لا شك في كفره، لأنه يدعي معرفة الغيب، وهذا تكذيب للقرآن. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا يدعي معرفة الغيب والعياذ بالله. ومن صدقه فإنه يكفر. وجاء عند أحمد وعند من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلف مسلم فسأله لم تقبل له صلاة، وزاد أحمد بسند جيد فصدقه لم تقبل له صلاة، وجاء عند أبي داود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللفظ أبي داود، لفظ الترمذي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، فيه يعني رجل لم يسمع من أبي هريرة قال له خلاص، لكنه تابع محمد بن سيرين، ورجل آخر فلا يضر الانقطاع لأنه موصول من طرق أخرى، فسنده صحيح. صح الحاكم على شرط الشيخين، وافق الذهبي، صح العراقي، وحديث صحيح. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ الترمذي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن يعني اختلاف الروايات، لفظ مسلم ما في إشكال، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما، هذا ما في إشكال، هذا وعيد لمجرد السؤال، إلا إن سأله على وجه الاختبار فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله الاختبار، فإذا سأله الاختبار ليعلم حاله فهذا لا بأس به، أما إذا سأله مسترشدا يعني معظما له فإن هذا يكون داخلا في هذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس معنى صلاة باطلة وأنه يجب أن يعيد، لا، المعنى أنه يحرم من أجل الصلاة، يفوت ثواب الصلاة وإن كانت تبرأ بها الذمة، يؤمر بها وتبرأ بها الذمة، ولكن يفوته ثواب تلك الصلاة. إذن نقول كيف الجمع بين رواية أحمد فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، وحديث أبي داود فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقال في الجمع بينهما أن التصديق على وجهين، تصديق على وجهين، إذا صدقه بما يقول في الغيب النسبي الذي تعرفه الشياطين على أنه يعني أخذه من الشياطين، هذا لا يصل لحد الكفر الأكبر، يعني صدقه بما يقول، لكن لو قال قال كيف صدقته، قال أخبرته الجن، ويعني مثلا يعرف مكان الضالة أو مكان المسروق، أو يقول مثلا من سحر فلان قال سحره فلان أو فلانة، يخبر عن شيء قد وقع، هذا يسمى غيب، غيبا نسبيا، أنه غائب عنه ناس ويعرفه آخرون، قد يعرفه أحد من الإنس، قد يعرفه بعض الجن، فهذا يسمى الغيب النسبي، ليس الغيب المطلق. هذا صحيح قد يعرفه بعض المخلوقين من إنس أو جن، فإذا صدقه بهذا الغيب النسبي لم يعني يصل إلى الكفر الأكبر، لم تقبل له صلاة فقد كفر، قال هذا كفر دون كفر، وهو المتوعد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما إذا صدقه في الغيب المطلق كما قال أنت ستتزوج ويأتيك كذا وكذا من الأولاد مثل ما يسمون قراءة الكف، ويخبر سيأتي كذا وكذا من الأمطار والقحط والحروب وما شابه ذلك مما هو غيب مطلق لم يقع، من صدقه بهذا الغيب المطلق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فهو مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فقد كفر، ولو كان يقول أنه عن طريق الشياطين وأن يمكن هذا مما أخذته الشياطين من الوحي وكذا، هذا لا يفيد، لأن الله تعالى سد الباب، قطع الأمر. لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن صدق أحدا بمعرفة ادعاء علم الغيب المطلق فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. بين أن نقول يعني من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا وعيد السؤال. اللفظ الثاني: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، صدقه بالغيب بالغيب النسبي، لا يصل أحد الكفر لكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن صدقه في الغيب المطلق، هذا هو الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، كما في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله وإن منا أناسا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. فنهى عليه الصلاة والسلام نهيا جازما عن إتيان الكهان، فالذهاب إلى من يدعون العلاج فإن هذا محرم، من يدعون العلاج وأنهم يعني يستخدمون الشياطين ويعالجون من السحر والجن وكذا عن طريق الشياطين ويخبرون بالغيب، فإن هؤلاء من الكهان، ولو ادعوا وتظاهروا بأنهم أطباء شعبيون أو أنهم يرقون يعالجون بالقرآن، لأنهم قد يلبسون، ما يصرح بأنه ساحر أنه كاهن، لأنما يلبس تظاهر يظهر يتظاهر بالصلاح ويدعي أنه يقرأ القرآن، وربما يقرأ بعض الآيات لأجل أن يوهم المريض أنه يعالج بالقرآن، لكنه يستخدم الشياطين. والدليل على ذلك أنه يخبر المريض بأشياء غيبية لا يعلمها إلا من طريق الشياطين، ولهم علامات، مثل يسأل عن الأم يقول ما اسمك، يقول فلان، ايش اسم أمك، ما يسأل عن اسم الأب، هذه طريقة الجن والشياطين. فإذا سأل عن اسم الأم هذا يعرف مباشرة أنه من السحرة والعرافين. وأحيانا يتظاهر بأن يصب الرصاص، يحمي يذيب الرصاص ثم يصبه على ماء وكذا فوق رأس المريض، فتتمثل له الشياطين وتخبره ببعض المغيبات، أو يتظاهر بأن يقرأ الكف، وهذا معروف قراءة الكف أو فنجان، أو يأمر بأن يذبح شيئا ولا يذكر اسم الله كديك أو ما شابه ذلك، أو يأمره بأن يهين شيئا من القرآن أو ما شابه ذلك. فهذه كلها تدل على أنه من المشعوذين وأنه من السحرة والكهان والعرافين، ولا يجوز إتيانه، ولا يجوز أيضا النظر إليهم عبر الشاشات ومتابعة هذه قنوات السحرة والمشعوذين، فهذا في حكم من ذهب إليهم، من كان يتابع هذه القنوات ويسمع وكذا، وربما يتأثر ويأخذ بنصائحهم وكذا، أو يتصل عليه ويعرض عليه حالته وكذا، فإن هذا نوع من الإتيان ولو كان في مكانه، لأنه اتصل به وسأله عبر الهاتف وقبل منه توجيه الأوامر والتوجيهات وكذا، يعتقد أنه عرف مرضه وأنه يمكن أن يعالجه، ولا يغتر الإنسان بمن يشفى مثلا، أن هذا قد يحصل ابتلاء، قد يحصل ابتلاء. كثير من يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابهم من دون الله، قد يحصل لهم شيء من الشفاء وتفريج الكربات، إما أن يكون قدرا إنسان مريض ذهب إلى قبر من يزعم أنه ولي ودعاه من دون الله ثم يشفى بعد ذلك، ابتلاء امتحانا، ابتلاء امتحان وقدر، يوافق القدر، قدر الله تعالى أن يشفى فيشفى، أو يتعاطى دواء آخر يجمع بين التداوي والذهاب إلى هذا القبر فيشفى بالدواء بالسبب المباح، فيظن أنه شفي بدعاء هذا الولي فيكون ذلك فتنة. وقد يكون هذا المرض من الشيطان، من الجن سلط عليه ويتسوي له صداع وكذا، فإذا ذهب إلى الكهنة والسحرة وأظهر أنهم يقرؤون عليه ويعالجونه كفت عنه الجن والشياطين وذهب عنه الألم، فيظن أنه شفي فيتعلق بهذا العراف أو بذاك القبر ويظن أنه شفاه هذا الولي، فيشيع بين الناس والله أنا كان بصداع شديد مجرد ما ذهبت للقبر الولي الفلاني ودعوته سألته الشفاء ذهب عني هذا الصداع وذهب عني هذا المرض، كل هذا من كيد الشياطين لفلان بني آدم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود قالت له امرأته أني أذهب إلى اليهودي، أحد اليهود يهودي يرقيني، فأنا أعذق، قال إن ذكر لها الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالت لما تقول ذلك؟ والله إن رأسي لا يعني يؤلمني فإذا قرأ علي سكن، قال ذاك الشيطان ينخسه فإذا قرأ عليك سكن. هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن الشياطين لها كيد وتكيد وكذا، فإذا دعاهم وإذا ذهب إلى الكهنة أو إلى من يزعمونهم أولياء فإن الشياطين تكف عنه. قد تتصور لهم الشياطين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الشياطين قد تتمثل بصورة الميت ليدعون أنه ولي، يخرج شيطان من القبر يتمثل له بصورة الميت ويقول أنا فلان عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو فلان أو فلان، ويعطيه مالا أو يتكلم معه بكلام أو كذا، ويظن المسكين أن هذا الميت قد خرج وأنه أعانه وأنه أعطاه، إذا كان فقير أعطاه مالا، إذا كان في كربة فرج عنه، إذا كان في احتاج إلى إعانة حملته الشياطين وطارت به وكذا، فيظن أن هذه كرامة من الميت وأنه ينفع إذا دعي وأنه يفرج الكربات، فيزداد التعلق بهؤلاء ويبدأ يشيع هذه القصص بين الناس. ذكر من شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من هذه القصص أنه يحصل هذا كثيرا بين الجهال إذا أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن الوحي، فإن الشياطين يكون لها صولة وجولة ويضلونهم ضلالا بعيدا، كل هذا بسبب الجهل والإعراض عن دين الله جل وعلا. فالواجب على المؤمن الحذر من هؤلاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم بيانا متكررا لشدة تعلق الناس بهم في الجاهلية، أنه كانوا في الجاهلية قد تعلقوا بالكهنة والسحرة والعرافين تعلقا شديدا، إذا وقعت أي قضية اختلاف وكذا وكادوا يقتتلون تنافروا إلى الكهان فيقدمون القرابين ويتحاكمون إلى الكهان، فالذي تحكم به الشياطين وهؤلاء العرافون يعملون به، يتنافرون يسمون التنافر، يتحاكمون إلى الكهان ويقبلون حكمهم ويعملون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطلهم وهدمهم مرة بعد مرة في حديث كثيرة، منها حديث عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم عن رجال من الأنصار قال كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا في الجاهلية؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن والسمع ويرمون به إلى أوليائهم ويقذفون به، فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وفي بعض ألفاظ الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. وبين عليه الصلاة والسلام أنهم يتراكبون، وصفه ظاهر السفيان وحرف أصابعه وحرفها وبددها، يعني بددها وحرفها، أنهم يتراكبون ليسوا على خط مستقيم، على خط فيه ميلان، يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا فيسترقون الوحي. فإذا أخبر أهل السماء الثانية أهل السماء الدنيا سمعوا الخبر، سمعوا الملائكة تتحدث بما قضى الله جل وعلا فيخطفون الكلمة، لكن هذا في غير القرآن. أما في الوحي الذي هو القرآن فإن هذا محفوظ لا يمكن تصل إليه الشياطين، لكن هذا في الأمور الكونية، في القضاء الكوني يموت فلان يكون كذا يكون كذا، فيخطفون هذه الكلمة ثم يلقيها كل واحد إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، يعني الشهاب سيأتيه حتما لكن الكلمة ربما تنفذ لحكمة يريدها الله جل وعلا لتكون ابتلاء واختبارا، لأنهم لو كذبوا كل مرة لما صدقوا، ولو صدقوا في كل مرة وأخبروا لصاروا فتنة، وصاروا الآن في مصدر لعلم الغيب، والله تعالى نفى عن أحد علم الغيب، لكن هذا الكلمة يخطفون أحيانا لتكون فتنة، ولكنهم يستغلون هذه الكلمة فيزيدون معها أكثر من 100 كذبة، ولكن الجهلة يصدقون مع كثرة الكذب، دليل على ضعف العقول وعلى ضعف الإيمان. يعني هذا خلاصة ما ورد في الحديث في حال هؤلاء الكهنة والسحرة العرافين. ورد عند البخاري أنه إذا تتحدث الملائكة في العنان، يعني السحاب، بالأمر قد قضي في السماء، فتسمع الجن الكلمة، يعني هذا يدل أنه أحيانا هكذا أحيانا هكذا، أحيانا تكون الملائكة قد نزلت في السحاب وأحيانا يخطفونه من أهل السماء الدنيا. نعم. مجرد مشاهدة. لا، المشاهدة هذه يعني تتضمن الإقرار والرضا. الواجب على المؤمن أن يكره هؤلاء وأن يبغضهم وأن يلعنهم وأن ينكر عليهم وأن يبلغ عنهم إذا كانوا في البلد، ولا يجوز السكوت عن هؤلاء، فكيف يراهم ويتفرج بدون غيرة بدون كراهية وبدون بغض لهم؟ في نوع من الرضا، ربما يتأثر إذا كان ينظر المرة بعد المرة بدون إنكار بدون غضب لله، فإنه قد يتأثر بهؤلاء، يكون هذا يعني نوع من الرضا بهذا، فقد يجر إلى أن يعني يكون رضا تام، وربما يتدرج إلى أن يسألهم، يعني يلبسون على الناس ويقول والله فلان شوفي، ويأتي واحد ويتكلم يقول أنا عام أنا كنت مريض 20 سنة ولما ذهبت إلى فلان الحمد لله شفيت، والثاني والثالث، فيكون عند الإنسان شيء من التردد والشك، يقول والله هذا صحيح وكذا. نعم، كذلك الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، هذا من الزور، لكن لو قال قائل إنه يعني بيذهب إلى الكاهن من أجل أن يوقع به مثل رجال الهيئة وكذا، يذهبون إليه كأنهم يعالجون ويسألونه وكذا ويأخذون يعطون حتى يثبتوا عليه، هذا شك أنه مطلوب، هذا فرض كفاية، لأن هذا شيء خفي فلا يمكن يعني أن يعرف إلا عن بهذه الطرق، لأنه لو هجموا عليه وقبضوا عليه بالبلاغ أنكر ولم يكن شيء واضح، لكن إذا ذهب واحد واثنان وكذا وشهدوا عليه ربما يسجلون عليه كلامه أنه كذا وكذا يتكلم بكلمات الكفر والشياطين فيثبتون عليه، هذا شك أنه مطلوب من باب إنكار المنكر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن الصياد لما ذهب يختبر وسأله قال ما ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، قال خلط علي كلامه، ثم قال قد خبأت لك خبيئا، يعني سأله خبأ فخبأ سأله ما هو؟ فقال هو الدخ، خبأ له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية، لكنه ما استطاع أن يأتي بطرف الدخ على طريقة الكهنة والعرافين وطريقة الشياطين يأتون بكلمات مختصرة وسريعة، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، عرف عليه الصلاة والسلام أنه من جملة الكهنة والسحرة والعرافين وليس بنبي، لأنه كان يدعي النبوة وتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه من الكهنة والمشعوذين. لا، الأولى عدم البيان هذا حتى يكون أوقع وأهيب وأشد وأبلغ في الزجر، لكن من وقع فيه فهذا حكمه من جهة التفصيل، لكن يعني الزجر إطلاق النصوص من أتى كاهن فصدق فقد كفر بأنزل محمد صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أبلغ في الزجر، وكون نفصل كذا كأنه يفهم منه العام وكذا أنه هذا سهل وأنه لا بأس به، ليس المراد أنه سهل وهين، لا، تقبل صلاة 40 يوما كفر دون كفر، ما سمي كفرا إلا أنه عظيم، لكنه لا يصل إلى حد الخلود في النار، فتفصيل هذا عند العامة يذهب الخوف من هذا، لذلك العلماء كانوا ينهون عن تفسير آيات الوعيد، مثلا من غشنا فليس منا، ينهون عن تفسيرها أمام العامة ليكون أبلغ في الزجر. أبراج على كل حال علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التسيير وعلم التأثير، أما علم التسيير اللي إذا طلع النجم الفلاني دل على أنه يزرع كذا وكذا وأنه يكون كذا ويكون كذا، هذه ما فيها شيء، ومعرفة القبلة والجهات وكذا وأوقات الحر والبرد وكذا، هذه ما فيها، أوقات الصلوات وما شابه ذلك، هذه منها ما هو مباح كمعرفة الاستعانة على أمور الدنيا كالزراعة وكذا، ومنها ما هو فرض كفاية كمعرفة أوقات الصلاة والقبلة، والعلم الثاني هو المحرم الذي هو علم التأثير، أن النجوم تؤثر في الكون كما قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، بنوع أنه سبب وأنه له أثر في نزول المطر، أنه سبب في نزول المطر له تأثير، هذا هو الكفر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، علم التأثير، أما علم التسيير هذا ما في شيء. قال في رواية أحمد من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم، تأكد من لفظ إبراهيم عند أحمد أتى كاهنا أو من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذا وش يفهم منه؟ أنه كفر ولا لا؟ أنه ما كفر. طيب هذا المشكلة، يعني صدقه، ورواية بذور من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، كيف نجمع بين اللفظين؟ ما صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما معناه أنه مسلم، الكافر لا تقبل صلاته أبدا طوال العمر، هذا قيده ب40 فقط. وعندنا رواية أبي داود حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه لابد أن يكون التصديق هنا غير التصديق هناك، هذا وعيد وهذا كفر، فلابد أن يختلف، فيعني الغيب يختلف، غيب نسبي غيب مطلق، انه مثلا ضاع له بعير جاء الى العراف قال بعيرك في الوادي الفلاني، كيف صدقه فعلا وجده في الوادي او ما وجده، انه صدقه انه فعلا بعيره راح يدور في المكان الفلاني صدقه، هل يكفر؟ قلنا ما يكفر. مثل المريض اذا جاء وقال من سحرني مثلا، وقال له الكاهن سحرك فلان او فلانه، كثير ناس يصدق، هل نقول كفر خلاص؟ من صدقه كفر خرج من الملة، هذا يعني صعب. كل من صدق كاهنا بشيء قد وقع وقد علم من قبل الشياطين أنه يكفر الكفر الأكبر، هذا يعني في بعد، لكن من صدقه بما لم يقع هذا واضح الكفر، أنه مكذب للقرآن حتى سواء من جهة الشياطين أو أخبر من جهة نفسه، كأكوان قال أنا أعرف علم الغيب، أنا أعلم ما سيقع في غد، فلان بكله كذا وفلان بكله كذا وكذا، هذا واضح أنه كفر لأنه تكذيب القرآن حتى لو لم يرد الحديث، فالآية واضحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا حصل، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد إيش كذب الله، لا شك هذا كفر. لا الظاهر أنه في نظر عز ولا مسلم في نظر، أنا بحثت أنا مرجعتها والله أعلم يتأكد منها. ها الناس من صمت من تعرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا يدل على عدم الكفر، ورواية أبي داود تدل على الكفر، فالجمع كما تقدم أنه لا بد أن يكون تصديق مختلفا، تصديق هنا ليس هو تصديق هناك، الاختلاف الوعيد ولا يمكن يختلف في عمل واحد، والأقرب أن يحمل على الغيب النسبي والمطلق. الله ثم قال رحمه الله عند أحمد، هذا عند أحمد ما مقع المسلم مثلا، لا مسلم ما عنده صدقه. قل ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا شك أن من خالف الكتاب والسنة أو الإجماع فإنه لا عبرة بقوله كائنا من كان، فلا يجوز لأحد أن يتبع شخصا يعلم أنه يخالف الكتاب والسنة، لكن إذا كان جاهلا يقلد إماما من أمة المسلمين ويجهل أنه يخالف فإنه يعذر بالجهل، فالعامي إذا قلد إماما معتبرا والإمام هذا أخطأ وخالف شيئا من النصوص لأنه لم يبلغ مثلا أو لم يثبت عنده أو تأوله أو ما شابه ذلك، فإن العامي معذور إذا كان لا قدرة له لا معرفة له بالكتاب والسنة، هذا حل لهم. أما من كان يعلم ليس من العامة عنده علم من طلبة العلم وعنده علم بهذا الدليل فإنه لا يجوز له أن يخالف، فالذين يقلدون الأئمة الأربعة ويتعصبون لهم مع معرفة بالدليل هؤلاء آثمون، هذا حرام ولا يجوز له ذلك، وقد أوصى الأئمة رحمه الله بعدم تقليدهم إذا خالف شيئا من الأدلة، كما قال أحدهم إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، وقال الإمام أحمد لا تقلد مالكا ولا الشافعي والعجم في قوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان وما شابه ذلك، فالعلماء يعني كثر إنكارهم على من يقلدهم أو يقلد بعض أهل العلم مع معرفة بالدليل، هذا إذا كان في علماء السنة وأئمة الدين فكيف بعلماء البدعة إن صح أنهم علماء، لكن نقول أنهم هم رؤوس البدعة وإلا هم أجهل الناس ليسوا بأهل العلم ليس عندهم علم، لكنهم يسمون بأنهم علماء وأئمة، فهؤلاء لا يجوز تقليدهم بحال ولا عبرة بهم، وقولهم لا يخرق الإجماع لأنهم ليسوا من أهل العلم كالرافضة والصوفية والخوارج والجهمية والمعتزلة وما شابه هؤلاء من أهل البدع، فهؤلاء لا عبرة بهم، وقولهم لا يعتبر ولا يخرق الإجماع، لأنهم ليسوا من أهل العلم. قال أجمع أهل العلم على كذا وخالف الرافضة فخلافهم غير معتبر، هذا يدل على ماذا؟ أنهم ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم. قال أجمع أهل العلم، إذن هم ليسوا، لو كانوا من أهل العلم لما قيل أنهم أجمعوا. فلا يحل لأحد أن يخالف شيئا من أن يتبع من يخالف الدليل الصريح. ما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي لا يرده ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، الذي لا يرد التنازع إلى الكتاب والسنة ويقبل ما جاء في الكتاب والسنة فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. قد يكون إيمانه ضعيفا، قد يكون منسلخا من الإيمان بالكلية، إذا كان عنده شبهة وتأويل وكذا ما يكون يعني منسلخا خارجا عن الإيمان بالكلية، وإذا كان عن عمد وإصرار وتقديم لقول هذا على النص ويعلمه، هذا الذي قد يصل حد الكفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن هذا لا يفعله أهل السنة والجماعة، يكون عندهم نوع من التأويل وحسن الظن بإمامهم لما علموا من حرصه على الكتاب والسنة واتباع للحق في الأصل والجملة، فيتبعونه إحسانا للظن به، وربما يتأولون النصوص التي تخالف قوله، لكنهم لا يتعمدون ذلك ويصرون عليه. أما أهل البدع فإنهم لا شبهة عندهم ولا تأويل، وإنما هو الضلال المبين والعياذ بالله، والغلو في الأئمة في أئمتهم، وأنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأنهم لا يسألون عن دليل وأن أقوالهم حجة بذاتها كما هو حال أهل البدع، لا شك أنه كفر وانسلاخ من الدين بالكلية عياذا بالله. هذا يدل على أن المؤمن لا ينبغي له أن يقلد التقليد المحض، وقد من الله عليه بالعلم معرفة الدليل ومعرفة على فهم سلف الأمة، إذا من الله عليه بالعلم فلا ينبغي له أن يعطل ما عنده من العلم ويقلد إماما من أئمة المسلمين مهما كان، لكنه يتعلم إذا في بداية طلب العلم لا بأس أن يقلد عالما، سواء كان إماما من الأئمة الأربعة أو كان شيخا ممن يدرس عليه، هذه ضرورة في بداية الطلب، يتعلم الأصول، تعلم فقه القرآن والسنة، ويتتلمذ على شيخ أو على إمام يأخذ بأقواله يقلده في بداية الأمر حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، معرفة النصوص، الفهم السليم للنصوص، معرفة الصحيح من الضعيف من الحديث، ومعرفة أقوال أهل العلم ومآخذهم وطرق الترجيح، ومعرفة أصول الفقه. فإذا تمكن وصار عنده ملكة وقدرة على الترجيح فإنه لا يجوز له شرعا أن يقلد مع قدرته على الاجتهاد والترجيح والأخذ بما يوافق الدليل، لكن لا إفراط ولا تفريط. قد مرت معنا هذه المسألة كثيرا، والناس في هذا بين إفراط والتفريط، بعض الناس قد يبدأ بالاجتهاد من أول الطلب ويتساهل بكلام أهل العلم والفقه والأئمة ولا يلقي لها بالا، ويشذ بفهم خاص، وقد يخرق الإجماع ويحصل عنده شذوذ وطوام بحجة أنه لا يقلد وأنه يأخذ من حيث أخذ وكذا، وهو ليس لم يتمكن ولم يصل إلى درجة الاجتهاد وفهم النصوص، لكن عنده مجازفة وعنده يعني عجلة في الأمر، فيأتي بالطوام وقد يخالف الإجماع ويشذ كثيرا، يحصل عنده خلل. وبعض الناس يهاب الاجتهاد ويقول باب الاجتهاد مغلق ولا أحد يمكن اليوم أو في الزمن هذا يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإذا لا سبيل إلى الاجتهاد فلا بد من التقليد، فيقلد تقليدا محضا مهما بلغ من العلم لا يخرج عن مذهب إمامه وإذا وجد نصا يخالف قول إمام صار يتأول إما لضعف الحديث أو أنه يتأوله تأويلا مستكرها ويلوي أعناق النصوص لتوافق قول إمامه، هذا تعصب مقيت ولا ينبغي للعالم المنصف، لكن الحق وسط بين الطرفين. ثم قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. لا شك أن الجماعة أنها رحمة والفرقة عذاب. الله تعالى أمر عباده أن بالاجتماع ونهاهم عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بالتفرق؟ هل المراد بالتفرق التفرق في مكان، أن الإنسان ما يكون يعني في بيت وحده أو كذا أو كذا؟ قل هذا ورد في نصوص النهي عن الوحدة في النوم، النهي عن الوحدة في السفر، ما شابه ذلك. ليش هذا التفرق المقصود في النصوص؟ وإن كان هذا فيه يعني نهي، لكن التفرق المراد هو التفرق في ماذا؟ في الدين، والتنازع في الدين والاختلاف وضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، والتنازع الذي الاختلاف الذي لا يسوق كتفرق أهل البدع، أو التفرق الذي يسوق يعني في الفروع وما يجوز فيه الاختلاف ويجوز فيه الاجتهاد لكن يكون فيه عداوة. هذا يرجح قول إمامه ومتبوعه ويعادي من يخالفه، كما يحصل بين أصحاب المذاهب الأربعة، يعني تعصبون وبعضهم يعادي بعضا، قد يكون بينهم حزازات وبغضاء وعداوة، وقد تتطور تصل حد التضليل والتفسيق والتبديع، ربما تصل حد القتال، هذا أيضا محرم. إذن الاختلاف المحرم نوعان: الأول الذي يكون في الأصول ولا يسوغ فيه الاختلاف كحال أهل البدع، هذا شك أنه محرم ومنهي أن يدخل في النصوص. والنوع الثاني ما الخلاف في الفروع وفيما يسوغ فيه الاجتهاد لكن يكون فيه تعصب ويكون فيه تضليل للآخرين، مع أن الحق قد يكون مع الآخر فيؤمن بما عنده من ما يراه من الحق ويكفر بما عند الآخر، وقد يكون الاختلاف الاختلاف تنوع، وهذا أشد، كصفات الأذان والإقامة والتكبير، تكبير في العيد أو ما شابه ذلك، استفتاحات والتسبيح بعد الصلاة وما شابه ذلك مما جاء، أنواع التشهد وما شابه ذلك. الاختلاف هنا أشد، أخذ ما عنده من الحق ورد ما عند غيره، ربما ينكره وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الخلاف المذموم المحرم، لأنه يعني ينكر ما ثبت في النصوص الصحيحة، هذا محرم، هذا هو الخلاف المحرم. أما الخلاف في ما يسوغ فيه الاجتهاد على وجه يعذر كل من المختلفين صاحبه ولا يعاديه ولا ينكر ما عنده من الحق، لكن يقول هذا ما أراه، ويحتمل أن الصواب معك، كما قول الشافعي رحمه الله: قولي عندي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. هذا باب الإنصاف، وإذا تبين له الحق رجع إليه، هذا خلاف ساحق. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون، ولكن لا يضلل بعضهم بعضا ولا يشنع بعضهم على بعض، كل منهم يحترم قول الآخر ويعذره ويرى أنه مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له، هذا خلاف سائغ ولا حرج فيه. فإذا النصوص نهت عن هذين النوعين من الاختلاف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاليهود تفرقوا اختلفوا، النصارى اليهود اختلفوا على كم؟ على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستختلف على 73 كما ورد في الحديث كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذا اختلاف المذموم الذي ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب وذمه. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ليس بسبب الجهل إنما بسبب البغي والعداء العدوان. يعرف الحق لكن يحمله البغي والبغض لأخيه أن يرد ما عنده من الحق وأن يعاديه وهو يعلم أنه على الحق. هذا هو الاختلاف المقيت المذموم، نسأل الله العافية والسلامة. قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشذوذ ونهى عنه ربنا جل وعلا. قال تعالى ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، رواه الترمذي. وقال يد الله مع الجماعة، فالجماعة هي ما وافق الحق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ليس مراد بالجماعة كثرة الأشخاص السواد الأعظم اللي هو كثرة، لا، لو قدر أن أكثر الناس على مذهب الأشاعرة مثلا في العقيدة اليوم، فهل الجماعة هي الكثرة؟ أن أكثر دول العالم اليوم على مذهب الأشاعرة في العقيدة تحريف في الأسماء والصفات، يقول لا، الجماعة موافق الحق ولو كانوا قلة. من وافق الحق واتبع السلف الصالح الصحابة والتابعين واتبع التابعين فإنه هو الجماعة ولو كانوا عشر معشار أهل البدع. فالجماعة هو ما خذ من الاجتماع على الحق بقطع النظر عن العدد، فليس العبرة بالكثرة إنما العبرة بإصابة الحق. ونرى الجماعة حقا وصون. ومن الجماعة أيضا الالتفاف على ولاة الأمور وعدم نزع اليد من الطاعة، عدم الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا كما جاء في الحديث الكثيرة تحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من مفارقة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، والعياذ بالله. خرج من الجماعة، جماعة المسلمين، في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذف فيه، قال يا رسول الله من هم؟ أوصفهم لنا. قال هم من جلدتنا وتكلمنا بألسنتنا. قال يا رسول الله ماذا أفعل إن أدركني ذلك، أو ما ترى إن أدركني ذلك؟ ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة الإمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى لو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالجماعة الاجتماع على الحق، والاجتماع أيضا على إمام المسلمين، على أئمة المسلمين، وإن حصل منهم جور وفسق وظلم فإن هذا لا يبيح الخروج عليهم. نقف على قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.